وعن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. هذا يدل، هذه الأحاديث كلها تدل على أن التسمية آية مستقلة أمام كل سورة، وليس من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها آية مستقلة، فصل بس بين السور. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها في الغالب، فكان يسر بها مع الاستعاذة، وإذا قرأ الفاتحة قرأ الحمد لله رب العالمين. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ولما أخبر عن الفاتحة قال: يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فذكر أولا الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أن التسمية ليست منها، ولكنها فصل بين السور، يعرف أن السورة انتهت وأن بعدها سورة أخرى بنزول التسمية كما في الحديث الأخير. وإذا جهر فيها بعض الأحيان فلا بأس، لكنها آية مستقلة فصل بين السور. وبعض آية من سورة النمل كما في قوله سبحانه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل وآية مستقلة أمام السور ما عدا براءة، فليس أمامها تسمية. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؟ يعني نصفها لله ونصفها لحاجة العبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله ثناء على الله. الحمد تحميد لله، والرحمن الرحيم ثناء على الله، مالك يوم الدين تمجيد لله، لأن التمجيد تكرار الثناء والتوسع في الثناء. وإياك نعبد وإياك نستعين، بين العبد وبين ربه، إياك نعبد حق العبد، حق الله، وإياك نستعين حاجة العبد، وإهدنا الصراط المستقيم طلب من العبد ورابه إلى الله، فأولها لله ونصفها الثاني يتعلق بحاجة العبد. أحسن الله إليكم، الملاحظ على بعض الناس سماحة الشيخ إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، هذا مهم مشروع يعلم، مشروع مكروه لا أصل له، فلا يستحب أن يقول استعنا بالله لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، حديث أبي هريرة في فضل سورة الملك هل هو صحيح؟ في سائر بعض المقال، لكن فيه دلالة على أن التسمية ليست من السورة، لأنه ذكر أولها تبارك. سماحة الشيخ، ما ترون في من يذكر في كل سورة حديثا في فضلها، هل يسلم له بذلك؟ لا، فيها في بعضها صحيح، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، يحتاج إلى مراجعة الأسانيد. سماحة الشيخ، ما هو الكوثر؟ وهل هناك فرق بينه وبين الحوض؟ الكوثر نهر في الجنة، والحوض نهر في الدنيا، يصب فيه بجابة من الكوثر. فالحوض حوض في الدنيا يوم القيامة يريده المسلمون، يصب فيه ميزابا من الكوثر كما جاء في الحديث. وأما الكوثر نفسه هو نهر في الجنة أعطاه الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة عليه قباب اللؤلؤ. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني، وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة، هي ركن في الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لكنها في حق المنفرد والإمام آكد، فريضة لا بد منها، ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما في حق المأموم هي واجبة تيسرت له، وإلا أجزأ وقوفه مع الإمام، فإذا جاء الإمام راكع أو عند الركوع أجزأته الركعة، كما في حديث أبي بكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى الإمام راكع وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلم يأمره النبي بالإعادة، بل قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يعني إذا ركع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة. وهكذا من جهل الفاتحة أو نسيها مع الإمام وهو مأموم أجزأته الركعة لجهله أو نسيانه لقصة أبي بكر. أما في حق الإمام والمنفرد فلا بد منها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عبادة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة، وصححه وله شواهد عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال: كلهم ثقات. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني، وقال: رجاله كلهم ثقات. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني، وقد روي مسندا من طريق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. كل هذه الأحاديث تدل على أن الواجب الإنصات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. الواجب على المأمومين الإنصات الإمام حتى يستفيدوا من قراءته ولا ينازعونه إلا بفاتحة الكتاب، فإنها مستثنة كما دلت عليها النصوص الأخرى. فالمأموم فيما يجهر فيه الإمام يقرأ الفاتحة فقط ثم ينصت. فالأحاديث التي فيها النهي عن القراءة وأن الرسول نهى عن منازعات القرآن عامة مخصوصة بالفاتحة، فالفاتحة يقرأها مأموم وينصت لقراءة إمامه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامه. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأ الفاتحة، فإن نسي أو جهل أو لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ف

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما أحمد ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على جواز قراءة السورتين في الركعة، وأنه لا حرج في ذلك، ويدل على جواز قراءة الزلزلة في الفجر مكررة في الركعتين، لكن السنة التطويل في الفجر، هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل في الفجر عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث قتادة. فالأفضل والسنة أن يطيل في صلاة الفجر طولا لا يشق على الناس، مثل يقرأ بطوال مفصل مثل غاب اقتربت الواقعة الرحمن الحشر المنتحنة الصف إلى غير ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ بأقل من ذلك في بعض الأحيان فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون غالبا من طوال المفصل. ويجوز أجمع بين سورتين أو أكثر في الركعة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل بين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، فدل ذلك على أن لا حرج في ذلك، لأنه يطول النفس فلا ليس خلفه ما يشق عليه. فإذا طول في تهجده بالليل وقرأ عدة سور فلا حرج في ذلك. وفيها أنه يستحب له عند المرور بآية الرحمن يسأل، وعند آية العذاب يتعول، وعند آية تسبح الرب وذكر أسماءه أن يسبحه وسبحانه، وهذا كله في صلاة الليل. أما في الفرق فلم يرد فيما نعلم شيء من ذلك، لأن في وقوف عند الآيات شيء من تطويل على المأمومين قد يشق عليهم، وإنما هذا كان يفعله في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو جمع بين سورتين في الفريضة كما فعل إمامه في قباء قال يقرأ قل هو الله أحد ومعها زيادة فلا بأس بذلك إذا فعل ذلك، لأن الرسول أقره ولم ينهى، فدل ذلك على الجواز. فلو قرأ بسورتين أو ثلاث من غير الطول على الناس فلا حرج في ذلك بعد الفاتحة. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.